يتقدم الآن بعض الإخوة لكي يعدوا المسرح للفقرة التالية ويصفون المقاعد لأفراد الفرقة الموسيقية الذي الفرقة الموسيقية التي ستصاحب الفنان الذي سيقدم الفقرة التالية. رغم من وجود السينما المصرية هدف أيضا إلا أن تأتي معنا وتشاركنا في إحياء ثمراتكم وحضارتكم وتقضي عيد الأضحى بينكم. إليكم نجمة الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني. ان بنلتقي بالشعب العربي المغربي وانا يعني سبت شغلي الحقيقة عشان اشوف اخواني المغربيين في الله. ويسعدنا جدا نقدم لكم دلوقتي مطربنا العاطفي البلبل الاسمر عبد الحليم حافظ. الحفلة دي بنعتبرها حفلة الوداع لجمهور والمغرب الحبيب، وحنرجع لبلدنا ونتمنى اننا نرجع هنا تاني ونتمنى اننا نشوفكم في بلدنا، ولما هنشوفكم في بلدنا هناخدكم بالاحضان. حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وأخدمي الأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وأخدمي على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وأخدمي بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وأخدمي على سبري أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران يا ملفي تسواح متغرب وأنا دمي حبك متشرب يا ملفي تسواح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب أبعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا بلاد شرحي بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا بلاد شرحي بالأحضان زعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران اتقويت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس اتقويت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحمام وبقيت ماشي في وسط الناس متباهي بوطني فرحان بالأحضان بالأحضان

رمضان رجع رجع رجع تاني رجع بعد الشوق مضمان رجع رجع رجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق اسمحوا لي بكلمة. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد. حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. اسمعوا الحكاية بس قولها من البداية. يا حكاية حرب وطار بينا وبين الاستعمار، يا حكاية حرب وطار بينا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوا في بلده؟ فاكرين. والمحتل الغادر ينعم فيها الوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احررنا اللي راحوا من شوي. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احررنا اللي راحوا من شوي. فاكرين. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا بنار جراحنا يكتبوا دم الضحايا، وانتصرنا انتصرنا يوم هب الجيش وصار، ثم اعلناها ثورة نور ونار. انتصرنا يوم هب الجيش وصار، ثم اعلناها ثورة نور ونار. يوم اخرجنا الفساد، يوم حررنا البلاد، يوم حققنا الجلائد. انتصرنا انتصرنا انتصرنا. بكت الارض الحبيبة الطيبة للدين صاحبها، التقينا العز فيها والكنوز زيها بتربها. رجعت الارض الحبيبة الطيبة للدين صاحبها، التقينا العز فيها والكنوز زيها بتربها. كنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها، قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. نعمل ايه؟ كان طبيعي نبص للنيل اللي اروحنا في ايديه، ميته في البحر ضيعة والصحارى في شوق ايديه. كان طبيعي نبص للنيل اللي اروحنا في ايديه، ميته في البحر ضيعة والصحارى في شوق ايديه. قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي. بس الاستعمار سايب حالنا عليه، ايه نرجع مدينا ونعيده ليه؟ يعمل ايه؟ راح على البنك اللي بيساعد جميل، راح على البنك اللي بيساعد ويدفن. قال له حاسب، قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه؟ كانت الصرخة القوية من الميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية من الميدان في اسكندرية. صرخة اطلقها جمال، صرخة اطلقها جمال. احنا امننا القناة، احنا امننا القناة، احنا امننا القناة. ما ضربة كانت من معلم خلى يسمع مليح ضربة كانت من معلم سلاح وطيارات غواصات ودبابات جت سلاح وطيارات غواصات ودبابات واعتدى على شن يسلم هو مين لا تقاضه هو اللي تلقى وعده هو مين لا تقاضه هو اللي تلقى وعده ضربة كانت خلى الاستعماري يبلغ ضربة كانت من معلم خلى الاستعماري يبلغ والحصار الاقتصاد برضو ما زلش بلادي الحصار الاقتصاد برضو ما زلش بلادي جت سلاح وطيارات غواصات ودبابات جت سلاح وطيارات غواصات ودبابات واعتدى على شن يسلم هو مين لك تباده هو اللي تلقى وعده هو مين لك تباده هو اللي تلقى وعده ضربة كانت من بعد خد سلاح وطيارات غواصات ودبابات خد سلاح وطيارات غواصات ودبابات واعتدى على شن يسلم هو مين لقى وعده هو اللي تلقى وعده هو مين لقى وعده هو اللي تلقى وعده كنا نار اكلت جيوشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عارهم ذكرى في الطرابور سعيد كنا نار اكلت جيوشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عارهم ذكرى في الطرابور سعيد والعروبة بكل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا والعروبة بكل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا وانتصرنا انتصرنا انتصرنا كانت من معلم خلى الاستعمار يبلغ ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يبلغ والحصار الاقتصاد برضو ما زلش بلادي الحصار الاقتصاد برضو ما زلش بلادي جت سلاح وطيارات غواصات ودبابات جت سلاح وطيارات غواصات ودبابات واعتدى على شن يسلم هو مين لقى وعده هو اللي تلقى وعده هو مين لقى وعده هو اللي تلقى وعده كنا نار اكلت جيوشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عارهم ذكرى في الترابور سعيد كنا نار اكلت جيوشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عارهم الذكرى في الطرب وسعيد والعروبة بكل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا والعروبة بكل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. حكاية الشعب شعب للزحف المقدس قام وصار شعب شعب زاحف خطوته تولع شرار شعب حقق له جمال الانتصار وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. أتمنى